بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شرف وكرم وعظم وبارك وأنعم. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم يا رب العالمين، أمدنا بمدد الأمداد يا رب العالمين، مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأبد. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وإلى رسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد وأحب وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية. احنا نقسم فين ولا تنظر في الطيب مش كده؟ طيب، قال البتين الشعر: عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط إلى نهج الصراط قويم. الطريق المستقيم لنهج الصراط هو إيه؟ الأوساط الأمور. ولا تكو فيها مفرطا أو مفرطا. الإفراط والتفريط الطرفين النقيض، الإفراط إن هو التشدد، والتفريط هو التسيب. ولذلك نقول ايه فرق بين التسيب وبين الرخصة. الرخصة لها مرجعية شرعية بدليل، خلاص. اما التسيب ده بغير مرجعية شرعية، فان كلا حال الامور ذميم لما الطرفين اللي هو الافراط والتفريط. ولا تنظر في عطيك، النظر في العطف قد يجر الى التكبر او الى عجب. ينظر في عطف يعني يعمل كده، تبص كده هدوء مفهوم اللي الحاجة مظبوطة، هذا النظر في العف يعني. ولا تكثر الالتفات الى ورائك، يعني ما تكونش كثير الحركة كالاهوج، ها. ولا تقف على الجماعات، ما تقفش تبص الناس وتسيبهم وتمشي يعني. واذا جلست فلا تستوفز، يعني لا تجلس الجلسه اللي انت جلست، اجلس جلسه ترتاح فيها للالتقاء العلمي والتلقي المعلومات والتفكر والتدبر. الاستفاز هي اللي هي جلسه الطعام، اجلس كده المستوفز، اجلس كده ده المستوفز ماشي. كان ياكل كالمستوفز، اي اكل عجله، لان كده ممكن يقع، فياكل خفيف بسرعه وينصرف ماشي. لكن في جلسة العلم وجلسة التفكر والتدبر لا تجلس جلسة المستوفي، إنما جلسها في إيه؟ في الأكل، في الشرب، فيما إلى ذلك. وإذا جلست فلا تستوفي، وتحفظ من تشبيك أصابعك. هذا قالوا إن تشبيك الأصابع منهي عنه، نهي كراهة بين الأذان والإقامة، خلاص. اما بعد الاقامه فالعلماء اجازوه، لكن هو يقول ايه من الاداب العامه مع الله تعالى انك ما تشبكش اصابعك الا اذا تشبكت بغير ارادتك، لكن في نهي عن تشبيك الاصابع بين الاذان والاقامه او في الذهاب للمسجد او قبل الصلاه يعني. وتحفظ من تشبيك اصابعك، اي احترس واحترز من تشبيك اصابعك. والعبث بلحيتك وخاتمك، أي تحفظ واحترس ألا تفعل ذلك، أن تعبث بلحيتك وخاتمك. وتخليل أسنانك، إن مش طول النهار قاعد تخلل في أسنانك. وإدخال أصبعك في أنفك، وكثرة بساقك وتنخمك، وطرد اللباب عن وجهك، لكن لو كان في كثرة من ذلك خلاص. وكثرة التمطط والتثاؤب في وجوه الناس، يتمطط يعني يعمل كده ماشي. والتثاؤب اللي هو التثاؤب في وجوه الناس، يكذمه بقدر إمكانه. وفي الصلاة وغيرها، إن قال الأدب دي عامة مع إيه؟ مع الله تعالى. وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما، واصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط. يعني ايه ده؟ مش حد يقول الكلام ده غير، خلاص. لا، انت كلامك جميل، طولين وكده وهدوء يعني. ولا تسأله إعادته، ما تسألش عيد الكلام تاني نتيجة شدة العجب تعجبية. واسكت عن المضاحك والحكايات، إلا لكن لازم إن إحنا إيه المادة العلمية إنها نأتي بشيء من إيه يسمونها النكت. ولا تحدث عن إعجابك بولدك إعجابك بابنك أو بوالدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، أي لا تتكلم عن الأنا خلاص، وإنك تظهر شأن نفسك يعني. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبدل تبدل العبد، يعني لأنك تهمل الأمر وسط ضبط، لا تهمل أشعث أخضر ولا يعني ثيابك فيها نوع من التبدل، ولا أنك أنت تتصنع زيادة في التصنع وإيه الاهتمام بالزي وما إلى ذلك. وتوقع كثرة الكحل، عندك الكحل حرف، وتوقع كثرة الكحل، إن الاكتحال سنة قبل النوم يجوز مرة في النهار للتجمل والزينة. وتوقع كثرة الكحل والإسراف في الدهن، يعني كل ما تيجي تخرج 5 مرات في اليوم تقوم تدهن مرة واحدة وخلاص أو مرتين. ولا تلح في الحاجات، تطلب الحاجة مرة واحدة وخلاص. ولا تشجع أحدا على الظلم، أي لا تعاون أحدا على الظلم أو تشجعه عليه. ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن رأوه كثيرا لم تبلغ قط رضاهم. جميلة جيدة. ولذلك يعني ممكن المرأة لا تسأل زوجها ما تنبت من المال، لكن لازم تعرف ماذا نفقته لتعرف كيف تعيش على مستوى مناسب لما ينفقه ولما يرد إليه من الرزق، فقط كشيء إجمالي كده، لكن مش لازم تعرف بالتفصيل الدقيق يعني المدار، خصوصا عند إيه التقدم للخطوة والنكاح وما إلى ذلك. ما ماليتك؟ طب هتسكن في شقة ما سكنك؟ ها؟ في لازم تكون لائق بالزوجة في نفس الوقت، لكن كما أن للزوج لا يعلم عن زوجته ما عن ماليتها شيء، هي برضو أيضا لا تعلم عن ماليته شيء، يعني لا تسأله ما ماليتك بصفة دائمة، إنما تكتفي بما يكون فيها الستر والرضا ممن هي تعودت عليه من العيش معه وهو لا يبخل عليه. ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليه، تهون عليه ويبصر كده بتصغير إنك أنت إذا ما معكش حاجة، زي عندنا في المصريين يقولوا إيه معك قرش تساوي قرش، معك جنيه تساوي جنيه، معك ألف تساوي ألف، أي ما معك أنت تساوي ما معك من المال، وده طبعا قبيح في الشرع. وإن رأوه كثيرا رأى المال معك كثير لم تبلغ قصد رضاهم، يسألوك يقولوا هو بيبخل علينا، ها لو قالوا معك كثير يقولوا هو بيبخل علينا أم ماذا، فلم تبلغ أرض قصد إرضاءهم يعني منك ترضيهم. وجفهم من غير عنف، عندك وجفهم ولن لهم من غير ضعف، اجفهم يعني اجعل مقام الوقار بالنسبة لحق الزوج على زوجته وحق الاب على اولاده، فده معنى الجفاء، يعني الجفاء مطلوب الا تهم نفسك لهم خالص، بشرط ان الولد يتصور على ابيه واضح، او الزوجة تتصور على زوجها، انما ايه لازم يكون هو مرتفع عنهم من غير عنف، حد الارتفاع الذي يحفظ له ماء الوجه، ما يبقاش مهدر ماء الوجه امام زوجته واولاده بشرط انهم يهينوه، فده معنى الجفاء المطلوب الى ايه انه يترفع عن انهم يهينوه، وده ترفع مطلوب شرعا خلاص، ومن باب امر الشارع انه امره وأمر الزوجة بأن توقر زوجها والابن أن يوقر أبيه أن يوقر أباه. اجفوهم أي ترفع عنهم من غير عنف أي من غير تعدي حد الترفع المباح شرعا المأذون فيه. ولين لهم من غير ضعف كن لين معاهم من غير أن يكون هذا اللين يصل إلى حد الضعف. ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم. ما تهزرش كتير مع العبد والأمة والخادم ها عشان ما تسقطش من عينيهم ويتطولوا عليك. وده اللي بيحصل انهم يتطولوا بعد ذلك اذا انت اكثرت من المهازلة والضحك والتنجل معهم يتطولون عليك. فالمقصود التوسط برضو ايه مسألة وسط. واذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلتك وتفكر في حجتك. اذا كان بينك وبين حد خصومة التزم الوقار ولا تطيش ما تقعدش بقى تشتم وتشير بايديك ورجليك ها انما التزم الوقار في خصومتك. وتحفظ من جهلك وعجلتك واياك انك انت نتيجة الخصومة دي تثير عندك الغضب فتقدم ها تحفظ اي ايه احفظ نفسك من جهلك انك نتيجة الغضب يتملك منك فتجهل خلاص وايه وعجلتك وان تتعجل. وتفكر في حجتك اي في حجتك في مخاصمتك لغيرك. ولا تكثر الاشارة بيدك بيديك ولا تكثر الالتفات الى ورائك ولا تجلس على ركبتيك ما تجلسش على ركبتيك امام حد الا طبعا قدام شيخك مثلا او من هو اهل للتوقير في مثل ذلك المقام. ولا تجلس على ركبتيك واذا هدأ غضبك فتكلم ما تتكلمش وانت غضبان ابدا مما انعم الله علي اما كان يعني انا خادم مسجد يعني بقى ايه بشتغل امام مسجد فما حد يجي يشكيني من حد المسجد من فضل الله تعالى ومنته عليا مش ممكن اخاطب اللي شكولي منه ده ولو كن كلهم ها اخاطب دلوقتي لا استنى تاني يوم اما اذهب واهدأ واتفكر وبعدين اكلمه تاني يوم فتريس كده ايه وايه استخدم هذا النوع. ولا تكتو على ركبتيك واذا هدأ غضبك فتكلم واذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان. الله الله اذا اهل السلطة قربوك ها فكن منهم على حد السنان زي حد الرمح وقف منهم على حد الرمح ماشي يعني انك لازم يكون حد فاصل لا ترد معه حتى تصل الى المداهنة ولا انك انت تأمره بالمعروف وتنهى عن منكر بغير لين ولطف فينفر منك ويعمل عكس المأمور الطاعة وعكس المعصية يعني يعصي بترك الطاعة ويطيع بترك المعصية وايه يعني يخالفك فيما انت تأمره. اذا انت تكلمت عليه وتطولت في اللسان عند ذلك اغلقت عليه باب النصيحة خلاص. فده المعنى انك ايه كن منه على حد السنان بانك انت لا تجعله ياخذ من دينك شيئا بانك إيه لا تماريه ها ولا تجاري ها وفي نفس الوقت انك ايه كما يقول النووي ايه عظه برفق ولين حتى تستطيع ان تصل الهدف. ليس مقصدي اقامه الحج عليه ولو بالشده وعدم والشيء ها وانما مقصدي ايه اقامه الشرع بيني وبين الله تعالى. فعند ذلك تستخدم معه ايه حد السنان بانك لا تتطول عليه حتى لا ينفر منك فيكون النتيجة عكس ما هو مطلوب من ايه الامر المعروف والنهي عنه. واياك وصديق العافية فانه اعدى الاعداء ولا تجعل مالك اكرم من عرضك. واياك وصديق العافية الذي يصدقك في حالة كمالك عندك مال يصدقك بالمال عندك صحة يصدقك بالصحة فاذا مرضت او نقص مالك نقص مالك ذهب عنك خلاص ده ايه صدقيك وصديق العافية كل شيء فيه خير يصدقك من اجله خلاص ده صديق العافية عندك مال عندك صحة عندك ما الى ذلك هو يصدقك من اجل ذلك. فانه اعدى الاعداء لانه عندما تذهب عافيتك من مالك او صحتك تركك واعرض عنك واطلق فيك لسانه. ولا تجعل مالك اكرم من عرضك انما ابذل المال في سبيل حفظ العرض. والكمل كان يفعلونها مثل هذا، ان لا ينزل نفسه في ان ينزل من تقوى، التقوى دي عرض عام. فهو ايه، كان بعضهم اذا استحلف على انه ليس له مال عند على ليس عليه مال لفلان، دفع المال وان كان ليس عليه. خلاص يجي واحد فاسق يدعي ان على فلان لي عند فلان مال وهو ليس له عند شيء، خلاص. فهذا الرجل اتقي الورع، ها، يقول له القاضي احلف ان ليس لك ليس عليك شيء له، فيقول لا، لا ينزل حلف اليمين بالله تعالى تقوى وورعا من ان يذكر اسم الله تعالى وتعظيما لشان اليمين وشان لفظ الجلاله او الحلف بالله تعالى، ويدفع الرجل الفلوس رغم ان هو ظالم معتدي، ها، مدعي. ولا تجعل مالك اكرم من عرضك، بل ترفع بايه، بعرضك وصمه عن ان يتطلع اليه الفساق والفجار. فهذا القدر يا فتى يكفيك من بدايه الهدايه، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم في أداء الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لمجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق. فإن رأيتها مناسبة لنفسك ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك وشرح به صدرك، وتحقق أنها هذه البداية نهاية. والحمد لله احنا مصدقين يا سيدنا الإمام ومسلمين، فربنا يشرح صدورنا ويحقق وينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا به. وتحقق أن لهذه البداية نهاية، يبقى بداية الهداية فيها نهاية بقى، ووراءها أسرار وأغوار وعلو، ووراءها أسرارا وأغوارا وعلوما، عندك كده برضو؟ طيب. ومكاشفات، وقد أودعناها في كتاب إحياء علوم الدين، تشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتترك هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك أن ينفعك هذا الفن في محافل العلماء، ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء، وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء، وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقات والقضاء. ده كله لعب الشيطان. فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك. الشيطان مثلك عشان إيه؟ يحقق لك الأشياء دي، أي أن ينفعني ذلك في مجال، ينفعه ذلك في مجال محافل العلماء، عايز يبقى بارد ظاهر أمام العلماء. ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء؟ إزاي تتقدم على الأقران والنظراء في المجادلة بالباطل طبعا والمراء؟ وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء؟ أي تبقى ظاهر ومراري. وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق؟ يجي لك الفلوس كتير وولاية الأوقاف والقضاء. فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك. ثم اعلم أنه قط لا يسهو لك الملك في محلتك، في محلتك فضلا عن قريتك وبلدك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. واعلم ثم اعلم انه قط لو كنت على هذه الصفات الخبيثة والعياذ بالله تعالى، لا يسهو لك الملك في محلتك، اي في المحلة بتاعتك على سبيل الخصوص، فضلا عن قريتك وهي اكبر من المحلة، فضلا عن بلدك وهي اكبر من الايه القرية. يبقى المحلة دي جزء، محلة مرحوم، محلة الكبرى دي كان ايه، تبقى حتة صغيرة، جزء في ايه قرية، وبعدين هي من قرية جزء من البلد. فكيف يسهو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. فانت ناظر لشيء ساقط من عين الله تعالى وهي الدنيا، الدنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله. عليكم السلام يا سيدي الإمام. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. عليكم السلام يا سيدنا الإمام، ولك يا ربنا الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأنه لا حول ولا قوة إلا بك، فنحن نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا الله يا علي يا عظيم يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب الحمد لله وعونه وحسن توفيقه، آمين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. إن شاء الله هنقرأ المرة القادمة في صفحات اللي هي في كتاب شرح لب الأسود، آخر الكتاب في 3 أو 4 صفحات في التصوف برضه، كالتصوف علم التصوف إجمالا وقواعده العامة من الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، فجمع قواعد التصوف العامة أو أمور شاملة في 3 أو 4 صفحات في آخر كتاب شرح لب الأسود الذي كان الشيخ علي كان بيوزعه زمان وكان بيشرحه، اللي هي مجلد كده، ومش مجلد يعني، له ورقة لميع محفوظة. اللي معش عنده يبقى الأخ إن شاء الله، الأخ اسمه ايه؟ نور الدين، هيصور سنة بس زي العرف. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟ هذا في وياك وصديق العافية ولا؟ إيه صديق العافية، الصديق الذي يصدقك من أجل ما فيك من منفعة، قوة، مال، صحبة، بشرط إن هو ينشغل معك بالتمتع. فإذا أنت ذهبت قوتك، ذهب مالك، ذهب أصبحت مثلا يوما مش ظريف معاه، ها لا يصاحبك إلا من أجل ذلك، من أجل ظرفك ومالك ومنفعة من ورائك، فده صاحب المنفعة، فده من أبغض الصحب، إنه يصاحبك من أجل منفعة يستجلبها منك من مال أو ظرافة ومجون وما إلى ذلك، فده صديق المنفعة، فده من أبغض الناس بعيد، لأنه إيه إذا أنت مرضت لا يزورك، بل العكس ينقلب عليك ويسلط عليك لسانه. نعم. إذا كان في منفعة أخيرا لا خلاص، ما هو ده أنا يقصد منفعة دنيوية، ما أقصدش منفعة الآخرة، بالعكس بيبقوا سالكين مع بعض، يبقى دول أخوة، واللي هي السلوك والتربية المربين المتربين المريدين معا. ده مطلوب، ده هو يقصد منفعة دنيوية لا تكر على بها على منفعة أخروية. لكن افرض ان هو مثلا هو صاحب منفعة انه بيتصدق على الفقير وانت من فقراء، فتصدقه لذلك ما ده مانع، ها، او ان هو يصدقك لذلك لا مانع، لان فيها معنى النفقة للوجه الله تعالى في الآخرة، وانه يحسن اليك وتحسن اليه وما الى ذلك، وان تشكره على ما اجر الله تعالى على يديه من النعم، كل الامر يتعلق بالآخرة فهو ماشي حلو. لكن غالبا ما يكون الناس تتعلق بامور الدنيا، اهل الدنيا يتعلقوا بامور الدنيا كده، ربنا يخرجها من قلوبنا يا رب العالمين، امين. نعم، حاجة تاني؟ خلاص، يبقى غدا نبتدي ان شاء الله في الدرس الجديد، وبعدين هنخلصه بسرعة برضو ونبتدي بعده بعد كده. تاني؟ اتفضلوا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.